نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي من التحذير فيه والوعيد على من أفسد عبادته بالرياء. والشرك ينقسم في أصله إلى قسمين: القسم الأول الشرك الأكبر، وهذا يكون في أقوال أو أفعال أو نيات. والقسم الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: الشرك أصغر ظاهر وهذا في الأقوال، مثل يعني يظهر أمره في الشرك، يعني يظهر أمره مثل الحلف غير الله، لو قال شخص هو الكعبة أو النبي هذا شرك أصغر خفي، شرك أصغر خفي بالأقوال ظاهر، لا ظهر لنا. ومثل تعليق التميمة هذا الشرك خفي لكنه ظاهر، شرك أصغر ظاهر. والقسم الثاني من نوع الشرك الأصغر، عندنا شرك أصغر ظاهر ويكون في الأقوال، والشرك أصغر خفي. والشرك الأصغر الخفي ينقسم إلى قسمين: إما لطلب السمعة وإما لطلب الرياء. والشرك والرياء لا يخلو إما أن يكون من أصل العمل، وإما أن يكون قد طرأ على العمل. إذا كان من أصل العمل، مثل لو أن شخصا دخل المسجد لا يريد أن يصلي، لكن لما رأى فلان وفلان قام يصلي من أجلهم، فهنا والعياذ بالله دخل الشرك من أصله، يعني بداية العمل ما عمله إلا من أجلهم، فهذا يحبط العمل والعياذ بالله. والقسم الثاني أنه شخص مثلا يقرأ القرآن ثم أقبل عليه رجل فقام يزين تلاوته من أجل السمعة، من أجل السمعة، فهذا من أنواع الشرك الأصغر، يحبط العمل الذي قارنه. والقسم الثالث لو طرأ عليه ثم دافعه، طرأ عليه طروءا يسيرا سريعا ثم دافعه مباشرة، فهذا لا يبطل العمل. فالرياء إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون من أصل العمل فهذا يبطله، لأن في الحقيقة ما صلى لله وإنما صلى من أجل المخلوقين. القسم الثاني أن يصلي لكن يزين صلاته من أجل الناس، كما في حديث أبي سعيد أن يقوم، قال يقوم رجل فيصلي يعني لله، لكن يزين صلاته تزيين فقط، ليس من أصل العمل. وأصل العمل ذكر المصنف رحمه الله عليه حديث أبي هريرة، والذي يطرأ على العمل من تزيين الصلاة ولا يدافعه ذكر في حديث أبي سعيد، وإذا طرأ عليه ثم ودافع مباشرة باب المدافعة فهذا من وساوس الشيطان ولا يحبط العمل. وأما إذا كان الشخص يقرأ لكنه يحبر تلاوته ويزينها مثلا لا لطلب السمعة ولا لطلب الرياء، وإنما ليفهم القارئ، ليفهم المستمع تلاوته، أو ليتأثر المستمع بتلاوته، هذا ما في بأس، مثل ما قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. لما يقصد بذلك الرياء أو السمعة، وإنما يقصد يحبره تحبيرا ليكون أدعى للتدبر والتفهم وحسن التلاوة ونحو ذلك. قال: وإذا الرجل عمل صالحا ثم بعد ذلك عمل صالحا لله لا يريد به لا سمعة ولا رياء، ثم أثني عليه خيرا وهو لم يطلب الثناء لكن سمع عن عبادته وما يقدم من عمل صالح ثناء، فهذا لا يعتبر من رياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء في البصر يرائي من باب المراءة ليروه الناس، يروه الناس في الأعمال المرئية مثل الصدقة ومثل الزكاة أعمال مرئية ومثل الصلاة أعمال مرئية، والسمعة في الأعمال التي تسمع مثل تلاوة القرآن، الذكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالقول، هذه من باب التسميع. وعقوبته مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام غير بطلان العمل، من يرائي الله به، ومن يسمع الله به يعني في المحشر يفصحه على رؤوس الخلائق لأنه لم يرد بذلك وجه الله. قال باب ما جاء في الرياء، أي من الوعيد والتحذير والتهديد من أن يدخل إلى قلب المسلم شيئا من ذلك، لأن الواجب على العبد إخلاص العمل لله لا يراقب أحدا. وضابط الإخلاص أن يكون حمد الناس وذمهم لك سواء، فلا تعمل صالح من أجل حمد الناس ولا تتوانى عن عمل طاعة من أجل الناس، بل تقدم على طاعة الله. أحبوك الناس أم أبغضوك، حمدوك أم ذموك. قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، من شروط العمل الإخلاص لله، وهذا الشرط الأول في قبول العمل. لذلك ردت أعمال المشركين من عدم إخلاصهم لله سبحانه. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فما أخلصوا في أعمالهم لله عز وجل بل أعرضوا عنه وصرفوا الأعمال لغير الله. والشرط الثاني في قبول العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون على وفق ما جاء به الإسلام، فلا يعمل العبد عملا مبتدعا من عنده ويرجو قبوله، مثل أن يصلي مثلا العصر 5 ركعات أو أن يصوم رمضان 31 يوما ونحو ذلك، إنما يكون على وفق الهدي. فيتوفر هذان الشرطان بإذن الله فهي من أسباب قبول العمل الصالح. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. قل يا محمد لهم إنما أنا بشر مثلكم لا أملك شيئا من الربوبية ولا أملك من نفع أو ضر ونحو ذلك، إنما خصني الله بمزية واحدة وهي الرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الذي زاده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم من منزلة النبوة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سبحانه. وهذه دعوة جميع الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد. فمن كان يرجو لقاء الله، يعني من كان يرجو لقاء الله لقياه والقدوم عليه ويدخل في ذلك رؤيته سبحانه وتعالى وهي أعظم النعيم، من كان يرجو ذلك شرط فليعمل عملا صالحا ما يرائي، ولا يعمل هذا العمل من أجل قبر أو ولي أو نحو ذلك، والناس لا ينفعونك ولا يضرونك، إنما النافع الضار هو الله سبحانه، كما قال إبراهيم عليه السلام أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، فهم لا يملكون لا نفعا ولا ضرا. وكما قال وإذا مرضت فهو الشيء والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهي لله سبحانه، مثل ما قال سبحانه قل إن الأمر كله لله، فتجعل أعمالك كلها لله لا تصرفها لأحد من الخلق، فلا يملكون جنة ولا يملكون نارا، بل إن الذي يحبط عملك إذا جعلته لغير الله هم البشر. والله سبحانه يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فالعبرة ليست بالعمل الصالح، بل حتى إن الكفار يعملون أعمالا صالحة، كما قال سبحانه ما كان المشركين يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ما كان المشركين يأمروا مساجد شاهدين أنفسهم بالكفر لك حبيت أعمالهم في النار هم خالدون. وقال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فهم يعملون أعمالا صالحة، لكن حبط العمل من عدم الإخلاص، ومن حبوط العمل أيضا الرياء والعجب. الرياء ومن أسباب حبوط العمل العجب، ومن أسباب إفلاس العمل أيضا عمل السيئات من بعده. قال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن أسباب حبوط العمل أيضا رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن أسباب حبوط العمل أيضا التألي على الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل لرجل آخر: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فمن أسباب حبوط العمل التألي على الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ليقبل. الشاهد: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء نوع من أنواع الشرك، فإذا دخل الرياء العمل أفسده، وإذا أفسده وأبطله، وإذا أفسده وأبطله ليس معنى ذلك أنه لا يؤثم وإنما حرم الخير فقط والحسنات، لا، بل لما حرم الحسنات يؤثم لأنه قد فرط في واجب وصرف العمل لغير الله، فيحبط العمل ويؤثم على ذلك الفعل أيضا، فيعاقب بأمرين: حبوط العمل وعقوبة صرف العمل لغير الله، وهو الشرك به سبحانه في عدم صرف العمل خالصا لوجهه تعالى. قال في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ وشريكه. من عمل عملا، أي عمل نكرة، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، يعني أدخل معي في قصده غيري من البشر، من الناس، من الصالحين، من المدير، من المعلم ونحو ذلك، تركته وشركه، يعني هذا يدلك على غنى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه غني عن أعمال العباد، إذا لم تصرف له يقول: لا، العمل الذي عملته من أجل البشر أعطه إياه واذهب أنت وإياه يثيبك على هذا العمل. والبشر المصروف له الطاعة لا يملك ثوابا ولا يملك دفع عقاب، لذلك قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله سبحانه لا يرضى أن يجعل معه أحد في عبادته، لأنه هو المتكبر الغني الحميد، وهو المستحق للعبادة وغيره لا يستحقها. فإذا صرف مع الله أحد في النية ترك الله عز وجل هذا العمل لذلك المصروف، وهذا من كمال غناه وحمده جل وعلا. من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه، فدل على حبوط العمل، تركته وشركه ولا أثيب عليه لحبوط هذا العمل. وهذا الحديث يدل على التقسيم الأول، أن الرياء إذا دخل في أصل العمل أبطله والعياذ بالله. وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. قوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فتنة هذه الأمة المال، وما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف على أمته الصالحين الرياء. قال المصنف وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الوهاب في تيسير العزيز الحميد: فيه دليل على أن الرياء أخوف على الصالحين من المسيح الدجال. وهذا مضمون هذا الحديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فالرجل الصالح يدخل عليه الشيطان ليس من فتنة المال قد يكون زاهدا، وليس من فتنة النساء فقد يكون معرضا عنهم، يدخل عليه من باب خفي. لذلك مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي، باب خفي دقيق، وهو شرك الرياء، وهو باب الرياء. لذلك ليحذر الصالح من الولوغ في هذه المعصية الخطيرة من أجل إعجاب بعمله أو مراءة الناس له بالمدح والثناء. وكان من أكثر دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. والتفاوت يكون التفاوت والثواب يكون بالنيات. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال ابن كثير: قال بحسب النية، فكلما كثر عظمت النية لله سبحانه وخلصت كلما ازداد الثواب. وكذلك المصلي يصلي، بعضهم يحصل سدس الصلاة، بعضهم سبعها، بعضهم خمسها، بحسب النية. وإن كانت الأفعال واحدة ركوع سجود، لكن الذي يزيد في ذلك أو ينقص هو بحسب النية. ولا مخلص من الرياء إلا بالدعاء، فيدعو الإنسان بالإخلاص كثيرا، بالإخلاص والنظر في عظمة الله سبحانه والنظر في ضعف المخلوقين، وأنهم ما يملكون لك شيئا. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. شرك خفي أخفى من دبيب النملة على الصفات السوداء في الليلة الظلمة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفي لأنه ما يعلمه إلا الله، يدخل في النيات. فقد يكون من حوله يظنه مخلصا، لكن في خفاء نفسه العمل ليس لله والعياذ بالله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي، يعني صلي لله، لكن فيزين صلاته تزيين فقط، لم يصرف هذا العمل لذلك الرجل، فقط تزيين وتحسين العمل، فقط تحسينه، يمد الركوع، يكثر من السجود، وهكذا تحسين فقط لا صرف عمل. فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، من أجل ينظر الرجل إليه قام يزين صلاته. فهذا هو الشرك الخفي الذي يحبط والعياذ بالله العمل. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم خفي، ووصفه بأنه أخوف على أمته من المسيح الدجال. فتنة الأمة في جانب، وفتنة الصالحين من هذا العمل في جانب آخر، الشرك الخفي. ثم قال: رواه الإمام أحمد. وبهذا يجب على المسلم أن يمحص نفسه، وأن للشيطان وساوس وأبوابا خفية من أخفاها هذا العمل وهو الرياء. فقد يعمل الشخص، فقد انقطع العبد عن الدنيا ويعمل صالحا، ويضيع من يعيل في نظره لكثرة العبادة والإعراض عن الدنيا، ثم يأتيه الشيطان فيحبط عمله فلا حصل لا دنيا ولا آخرة. قال الشيخ في تقالة ياسر العزيز الحميد: وطالب الدنيا أعقل من المرائي، لأن طالب الدنيا يحصل الدنيا بعمله، وإن كان الجميع يحبط العمل كما سيأتي في الباب الذي يليه، لكن طالب الدنيا حصل دنيا، لكن المرائي لا حصل دنيا ولم يحصل آخرة والعياذ بالله. فيجب على المسلم كثيرا أن يتفقد قلبه بكثرة الدعاء، بأن الله عز وجل يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. فتبين مما سبق أن الرياء باب خفي من أبواب الشيطان يطرقه على العبد الصالح، وأن أقسامه كما سبق، منها ما يكون في أصل العمل يحبط جميعه، يحبط الأعمال، ومنه ما يطرأ عليه ثم يدافعه الشخص، ومنه ما يزين الشخص فيه العمل لكن ما يستمر تزيين، فهذا الشرك الخفي يحبط العمل الذي قارنه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.